حتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال طرح على سماحة المفتي يقول فيه السائل: ما هو المفهوم الحقيقي للزهد والتواضع؟ يا إخواني، الزهد يقول فيه صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه أنه قال: علمني شيئا إذا فعلته أحبني الله وأحبني الناس. قال له صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. فالزهد على قسمين: زهد فيما حرم الله، بأن تزهد في المعاصي فتنقطع عنها وتتركها طاعة لله وقربة تتقرب بها إلى الله. ولا شك أن الزهد في المعاصي، الزهد عن الحرام، من أعلى درجات الزاهدين. والزهد الثاني أن تزهد في الدنيا، بمعنى ألا يتعلق قلبك بها. الدنيا كل يحبها، وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير شديد، لكن الزهد فيها مو بغضها، الزهد فيها ألا يتعلق القلب بها، وأن يكون عندك ورع في طلبها، فلا يتعلق قلبك بها، فلا تكون أكبر همك ولا شغل بالك، ولهذا الدعاء المأثور: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. تطلب الرزق تسعى فيه، لكن مع هذا لا يتعلق قلبك به، بل قلبك معلق بالله، راض بما قدر الله لك، قانعا بذلك. هذا الزهد فيها. ليس الزهد فيها تركها. قد يملك الملايين وهو زاهد، لأنه أخذها من طريق الحلال وصرفها في الحلال، فهو هنيء بها بطرق اكتسابها وإنفاقها. وقد يكون غير زاهد ولو كان عنده قدر من الدراهم، لأن قلبه متعلق بها، مشغوف بها، مهتم بها. الدنيا أكبر همه في الحديث: ومن أصبح والآخرة أكبر همه، جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن أصبح والدنيا أكبر همه، شتت الله شمله وجعل فقره في قلبه ولم يأته من الدنيا إلا ما قسم له. فليكن تعلقنا بالله ورضا بما قسم الله، وألا يكون فرحنا بالدنيا مطلقا، لأنك لا تدري إذا جاءتك الدنيا وكثرت بيدك هل تكون سبب لسعادتك أو شقاوتك. الأمر بيد الله. انظر قارون: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة القوة إذ قاله قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وانظر قول الله: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. حتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.